اسم لجنس، وكذلك الملائكة، لكن الملائكة شرفهم الله وفضلهم، وأما الجن والإنس فهذه أجناس، جنس الإنس وجنس الجن. فالمؤمنون من الإنس والجن ممدوحون، ولا يقال لهم شياطين، وإنما يقال مؤمن من الجن، مؤمن من الإنس، مؤمن الجن، مؤمن الإنس. وأما الذين مرضوا عن الدين وكفروا فهم شياطين، ولهذا الشيطان هو من الجن، أصله من الجن لكنه مرض وكفر، فهو شيطان باعتبار حكمه وهو مذموم بذلك، وجنسه يرجع إلى الجن. فهؤلاء هذا القرين هو من مردة الجن وهو شيطان، وهو يأمر بالشر، لكن الإنسان إذا كان مستقيما على طاعة الله فإنه يضعف، حتى إنه لربما ضعف يعني تأثيره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. فكان عمر ممن يخشى منها القرين وغير القرين، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤمن كلما كان أقوى في علمه وفي طاعته وفي استقامته على طاعة الله وفي التزامه بالأذكار، فإن هذا الجن يخنس. ولهذا يلاحظ الآن حتى الذين يتلبس بهم إذا قرئ القرآن على هؤلاء فإنهم يتأذون تأذيا عظيما، ولا يستطيع هذا الجن أن يبقى في إنسان يداوم على قراءة القرآن، لأنه أشد ما يكون عليه الذكر وقراءة القرآن، وأحب ما تكون الأماكن لهؤلاء الجن الأماكن القذرة كالحشوش والحمامات والروائح الخبيثة. ولهذا من تعود الأطياب الطيبة والطيب والروائح الطيبة والابتعاد عن الأماكن القذرة، وكان لباسه نظيفا مداوما على ذكر الله عز وجل، فإن الشياطين والجن تكره هذا، ولهذا تفر من المساجد لما فيها من الذكر والنظافة، ودائما مأواها الحمامات والكهوف والأماكن الخالية التي يقل فيها الذكر وقد توجد فيها بعض القاذورات. فالله عز وجل ما جعل من شيء من الشرور إلا وقد جعل له سببا، لكن الناس يفرطون في هذا بترك الأسباب المؤدية لتوقي هذه الشرور، إما بالابتعاد عن ذكر الله عز وجل، وإما بأن يبقى بعضهم في أماكن يعني ليست محبوبة، وأيضا بعضهم قد يكون بعض الكلمات التي يتضرر بها، فلربما قال بعض الكلمات التي يبتلى بها، حتى إن مرة أحدهم اتصل يقول إن رجل قال لزوجته، يقول قال لها أنه لو تزوج جنية لكانت خيرا منها، فيقال أنه تلبست به جنية بعد ذلك. فهذا دليل على أن الإنسان يبتلى ببعض كلامه، هذا كفر للنعمة عندما يتزوج امرأة يعني وقد تكون صالحة ولكنها غضب عليها فقال هذه الكلمة فابتلي بكفر هذه النعمة. وهذا الباب يطول حقيقة، حتى أنه لو كتب يعني كتاب في هذا الأمر وفي أسباب توقي شر هؤلاء فهناك من الأدلة والأسباب التي يدفع الله عز وجل بها شر هؤلاء الشيء الكثير، ولكن ما يحصل للناس هو بسبب تفريطهم وبسبب الصور الآن الموجودة في البيوت، وكذلك الأغاني والموسيقى والابتعاد عن ذكر الله عز وجل وعن قراءة القرآن، فهؤلاء يتسلطون على الناس. وكذلك عدم إلقاء السلام كما جاء في الحديث، إذا دخل الرجل وسلم على أهله قال الشيطان: فاتكم المبيت، وإذا ذكر اسم الله على الطعام قال: فاتكم الطعام. الشيطان لا مبيت له في بيت يسلم صاحبه على أهله ويذكر الله عز وجل على طعامه، فإذا ترك هذه الأشياء تسلطوا على الإنس. كذلك ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من إغلاق الأبواب وعدم تركها مفتوحة في الليل فإنهم يدخلون، وقد جاء في الحديث أن الشياطين لا قدرة لهم على فتح باب موصد، ولا قدرة لهم على سرقة مال في حرزه،